مصطلح الحديث. وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. مصطلح الحديث دروس تعنى بإيضاح ضوابط حكم المحدثين على الحديث النبوي الشريف، وبيان دلائل ألفاظهم في حكمهم عليه، ليبين الصحيح منه من الضعيف. شرح لفضيلة الشيخ رمضان بن أحمد المقلفطر. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وقفنا عند النوع السادس عشر وهو الشاذ. النوع السابع عشر المنكر. النوع السابع عشر المنكر. النوع السابع عشر المنكر لغة اسم مفعول من الإنكار، وهو ضد الإقرار. اسم مفعول من الإنكار وهو ضد الإقرار. وأنكرته ضد عرفته، وأنكرته ضد عرفته. اسم مفعول من الإنكار وهو ضد الإقرار وضد الاعتراف. أيضا أنكرته ضد عرفته. اصطلاحا المنكر اصطلاحا مخالفة الضعيف للمقبول، مخالفة الضعيف للمقبول. المنكر اصطلاحا مخالفة الضعيف، والمراد بالضعيف هنا كل من لا يحتج به، سواء كان ضعفه خفيفا أو أشد. مخالفة الضعيف للمقبول، والمقبول هو كل من يحتج بحديثه. المقبول هو كل من يحتج بحديثه. هذا هو المنكر. بين المنكر والشاذ اتفاق واختلاف، يتفقان في اشتراط المخالفة ويختلفان في نوع المخالفة. بين المنكر والشاذ اتفاق واختلاف، يتفقان في اشتراط المخالفة ويختلفان في نوع المخالفة. المخالف يتفقان أن كل منهما لابد فيه من مخالفة، ويختلفان أن الشاذ مخالفة المقبول، وأن المنكر مخالفة الضعيف. واضح؟ هذا هو المنكر. مثاله ما رواه ابن أبي حاتم عن حبيب ابن حبيب، يقال هكذا حبيب وضبط بغير هذا، عن حبيب ابن حبيب الزيات أخو حمزة الزيات، عن حبيب ابن حبيب الزيات ما رواه ابن أبي حاتم عن حبيب ابن حبيب الزيات عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق وهو السبيعي، عن أبي إسحاق عن العيزار ابن حريث، عن العيزار ابن حريث، عن حبيب ابن حبيب الزيات عن أبي إسحاق عن العيزار ابن حريث، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرى الضيف دخل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام، من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرى الضيف دخل الجنة. دخل الجنة. وحبيب ابن حبيب ضعيف، خالفه راويان أحدهما معمر ابن راشد أبو عروة البصري ثم اليماني، معمر ابن راشد شيخ عبد الرزاق، معمر ابن راشد وهو ثقة فاضل، والثاني عمار ابن زريق، والثاني أو الآخر عمار ابن زريق وهو لا بأس به. روياه معمر وعمار رويا عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رواياه إيش؟ مرسلا. أبو إسحاق تابعي، رواياه مرسلا، وحبيب رواه مسندا أو لا؟ بلى، رواية حبيب مسندة لأن ما اتصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ورواية معمر وعمار مرسلة، ورجح جمع من الحفاظ الرواية المرسلة وقالوا عن المسندة منكرة، وقالوا عن المسندة منكرة أو عفوا عن أبي إسحاق عن ابن عباس من قوله، عفوا عن ابن عباس عن أبي إسحاق عن ابن عباس من قوله، يعني الأولى مسندة وكل مسند مرفوع، والثانية موقوفة، الثانية موقوفة أي على ابن عباس، والثانية موقوفة على ابن عباس. قال أبو زرعة الرازي في الطريق الأولى هذا منكر، هذا منكر. لماذا؟ لأن حبيب ابن حبيب ضعيف، خالفه مقبولان، يعني ثقة فاضل وهو معمر، وصدوق وهو عمار بن زريق لا بأس به، يعني بمعنى صدوق قريب من قولهم صدوق. فالرواية المرفوعة منكرة، الرواية المرفوعة منكرة. حكم المنكر لا يحتج به ولا يستشهد به، لا يحتج به ولا يستشهد به. السبب أن راويه إذا كان ضعفه خفيفا فهو فيه أمران، الأمر كونه ضعيفا، الثاني كونه أخطأ فيه، واضح؟ الأمر الأول كونه ضعيفا وهذا نحن لا نحتج به بمفرده، وانضاف إلى كونه ضعيفا أنه أخطأ، وعلمنا خطأه بمخالفة المقبولين له، بمخالفة المقبولين له، فروايته منكرة، فلا يصلح المنكر في الشواهد ولا المتابعات، بمعنى أن ضعفه شديد، بمعنى أن ضعفه شديد. إذن المنكر لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات، لأن الضعيف تبين خطأه، لأن راويه الضعيف تبين خطأه. وأحيانا يكون الراوي أشد من ضعيف، مثل ضعيف جدا أو متروك أو متهم أو كذاب أو نحو ذلك، فيقال فيه منكر موضوع إذا كان راويه كذابا. مظانه، مظان الحديث المنكر، كتب العلل، كتب العلل، وأيضا التي جمعت في الضعيف جدا مثل العلل المتناهية لابن الجوزي، العلل المتناهية لابن الجوزي، وأيضا يوجد في المقاصد الحسنة وكشف الخفا ومزيل الإلباس، ويوجد أيضا في المنار المنيف في الحديث الصحيح والضعيف لابن القيم وغيرها. يقابل المنكر المعروف، كما أن الشاذ يقابله المحفوظ، فرواية حبيب ابن حبيب منكرة، ورواية معمر وعمار بن رزيق أو زريق معروفة، فإذا يقابل الشاذ المحفوظ ويقابل المنكر المعروف، واضح؟ هذا هو الإطلاق الذي اشتهر عند المتأخرين في المنكر. هناك إطلاقات أخرى ليس هذا مقام ذكرها الآن. النوع الثامن عشر المقلوب. النوع الثامن عشر المقلوب اسم مفعول من قلب، اسم مفعول من قلب، وهو صرف أو تحويل الشيء عن وجهه، وهو صرف أو تحويل الشيء عن وجهه. اسم مفعول من قلب وهو صرف أو تحويل الشيء عن وجهه. ومنه قلبت الكتاب، إذا حولته عن وجهه. ومنه قلبت الكتاب، إذا حولته عن وجهه. واصطلاحا هو ما وقع في سنده أو متنه تغيير عن أصله الذي هو مروي عليه. هو ما وقع في سنده أو متنه تغيير، هو ما وقع في سنده أو متنه تغيير عن أصله الذي هو مروي عليه. هو ما وقع في سنده أو متنه تغيير عن أصله الذي هو مروي عليه. ما وقع في سنده أو متنه تغيير عن أصله الذي هو مروي عليه، بمعنى يروى عن الوجه غير الصواب، يروى عن وجه آخر. وبهذا التعريف يتبين أن المقلوب ينقسم إلى قسمين، المقلوب ينقسم إلى قسمين: مقلوب في السند ومقلوب في المتن. مقلوب في السند ومقلوب في المتن، مقلوب السند ومقلوب المتن. مقلوب السند نذكر له صورتين، مقلوب السند نذكر له صورتين: الأولى أن يقع تقديم في اسم الراوي واسم أبيه وتأخير، أن يقع تقديم في اسم الراوي واسم أبيه وتأخير، مثل كعب بن مرة إلى مرة بن كعب، مثل كعب بن مرة إلى مرة ابن كعب. هذا مقلوب، يعني جعل اسم الأب اسم الابن واسم الابن اسم الأب، يعني قلب على الراوي من مرة بن كعب إلى كعب ابن مرة. هذا النوع الأول. والثاني أن يبدل راويا براوي، مثل حديث عن ابن عمر من طريق نافع يجعله عن سالم عن ابن عمر، مثل حديث عن نافع عن ابن عمر يجعله عن سالم عن ابن عمر. إبدال راوي براوي، قلب، حصل له قلب، إبدال راوي بآخر، كحديث عن نافع عن ابن عمر يجعله عن سالم عن ابن عمر. ومقلوب المتن نذكر أيضا له صورتين، مقلوب المتن نذكر له صورتين: الأولى أن يقع القلب في المتن، أن يقع القلب في المتن، مثل ما جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: السبع الذين يظلهم الله في ظله. في الصحيحين: ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وقع في صحيح مسلم في بعض الروايات قلب حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا انقلب على الراوي. الأصل الإنفاق باليمين وبالشمال، باليمين. مثاله يقع القلب في المتن حديث أبي هريرة عند مسلم: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهذا مقلوب. والصواب: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. واضح؟ الحديث المقلوب حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا مقلوب. والصواب حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الإنفاق لليمين وعدم العلم للشمال، واضح؟ هو قلبها، هو قلبها. الصورة الثانية أن يجعل متن هذا السند لإسناد آخر، أن يجعل متن هذا السند لإسناد آخر، مثل ما صنع محدثو بغداد مع البخاري، مثل ما صنع محدثو بغداد مع البخاري، أتوا إلى 100 حديث وقلبوا بعضها في بعض، أخذوا هذا السند، سند حديث رقم 1 جعلوه لحديث رقم 2، وسند حديث رقم 2 جعلوه رقم 3، وسند حديث رقم 3 جعلوه لرقم 1، وهكذا قلبوا بعضها ببعض، وهذا يسمى القلب في المتن، جعلوا أسانيد المتون مختلفة. والقلب قد يقع سهوا وقد يقع عمدا، القلب قد يقع سهوا وقد يقع قصدا، والقصد كثيرا ما يراد به الاختبار والامتحان لحفظ الراوي، القصد من قد يراد به اختبار وامتحان الراوي، وأما السهو فناتج عن خطأ، فناتج عن خطأ. القصد يقع كثيرا لاختبار وامتحان الراوي، وهذا حصل في زمن المحدثين، اختبار بعض الأئمة مثل اختبار البخاري، مثل اختبار ابن نعيم، مثل اختبار العقيلي، وكذلك اختبار جماعة من الرواة بهذا القصد، وقصد اختبار حفظ وإتقان الراوي، قصد اختبار وحفظ الراوي. هنا بعض الرواة إذا كثر خطأه في القلب ترك، لأن هذا يدل على عدم ضبطه وحفظه، وقد يصنعه بعض السراق، يعني السراق فيه حتى في الحديث السارق الذي يسرق أحاديث غيره وينسبها لنفسه. قال ابن حبان، قال ابن حبان في ترجمة صالح بن أحمد القيراطي، قال ابن حبان في ترجمة صالح بن أحمد القيراطي: يسرق الحديث ولعله قد قلب أكثر من 10,000 حديث. متفرغ للقلب، يعني لماذا يقلبها؟ لأن هذا يقصد بها الإغراب، عندما يأتي الحديث عنده على وجه يخالف ما عند المحدثين، بعض الناس يرغب في هذا الحديث المخالف. قال لعله قلب أكثر من 10,000 حديث. حكم الحديث المقلوب هو نوع من أنواع المردود، نوع من أنواع المردود. ومظانه، مظان الحديث المقلوب، مظان الحديث المقلوب كتب العلل، كتب العلل التي يبين فيها العلماء أن هذا مقلوب. وهناك كتاب أيضا للخطيب البغدادي رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والألقاب، رافع الارتياب، وهذا في المقلوب في السند، رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والألقاب، وهو كتاب مفقود. طيب النوع التاسع عشر، التاسع عشر، من يقول الثامن عشر يعد. التاسع عشر المضطرب، النوع التاسع عشر المضطرب، ماذا عندك؟ المنكر، في إطلاقات عند المحدثين، منها إذا انفرد من لا يحتمل تفرده يسمى منكر، ومنها مخالف الضعيف يسمى منكر، وبعضهم يطلق على الصدوق إذا تفرد بشيء تدعو الدواعي إلى روايته عن مكثر يسميه منكر، وهذا وجد في كلام الذهبي لكن له تفسير لا يخالف كلام الأئمة. المضطرب لغة اسم فاعل، لغة اسم فاعل، وهو اختلال الأمر وفساد نظامه. لغة اسم فاعل وهو اختلال الأمر وفساد نظامه. اختلال الأمر وفساد نظامه. ومنه اضطراب الموج، ومنه اضطراب الموج إذا كثرت حركته وضرب بعضه بعضا. اسم فاعل من اختلال الأمر وفساد نظامه، من اختلال الأمر وفساد نظامه. وأصله من اضطرب الموج إذا كثرت حركته وضرب بعضه بعضا. اختلال الأمر وفساد نظامه وأصل من اضطراب الموج إذا كثرت حركته وضرب بعضه بعضا. اصطلاحا، ما روي على أوجه مختلفة متكافئة. ما روي، مالك لا تكتب؟ ما لحقت معايا؟ لماذا لا تكتب؟ تعرف قصة قلم بدينار؟ بعض المحدثين كان يكتب فانكسر قلمه فقال قلم بدينار، يعني قلم ربما يباع بدرهم، فجاءته الأقلام من كل مكان، وهذا لحرص ألا تفوت الفائدة. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الصحاري طالقة. كتبتم هذا البيت؟ ما روي على أوجه مختلفة متكافئة في القوة مع التعذر الجمع أو الترجيح. أحرجناك يا، لعلك لا تريد تكتب. ما روي على أوجه مختلفة متكافئة في القوة مع عدم إمكان الجمع أو الترجيح. المضطرب اشترط له 3 شروط: اتحاد المخرج، الاختلاف، التكافؤ. اتحاد المخرج، هذه اكتبوها وامضوا. تعريف: ما روي على أوجه مختلفة متكافئة في القوة مع عدم إمكان الجمع أو الترجيح. واضح؟ نعيد: مع عدم إمكان الجمع أو الترجيح. اشترط له اتحاد المخرج والاختلاف والتكافؤ. تكافؤ بناء على التساوي، يعني إذا قلنا هذا راجح معناه ليس متكافئ، قلنا هذا مرجوح بمعنى أنه ليس مكافئ، فإذا تساوت تكافأت، وإذا تكافأت ما استطعنا أن نرجح، لأن المرجح ما يكون بالهوى، يكون بالدليل. واضح؟ طيب، مثاله حديث شيبتني هود وأخواتها. حديث شيبتني هود وأخواتها. قال الإمام الدارقطني: هذا مضطرب، فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق. هذا من السفيد اتحاد المخرج. واضح أو لا؟ للسفيد اتحاد المخرج. فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق، وقد اختلف عليه. هذا من السفيد الاختلاف. أحسنتم أو لا؟ بلى. فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق، وقد اختلف عليه على نحو عشرة أوجه. فمنهم من رواه عنه مرسلا، أي أبو إسحاق عن النبي عليه الصلاة والسلام قال شيبتني هود وأخواتها، ومنهم من رواه موصولا، طيب كيفية الوصل؟ فمنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند عائشة، ومنهم من جعله من مسند سعد. نعيد، فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق، وقد اختلف عليه على نحو من 10 أوجه، فروي عنه مرسلا وروي عنه موصولا فات. فمنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند عائشة، ومنهم من جعله من مسند سعد وغير ذلك. ورواته ثقات، هذا نستفيد منه إيش؟ تكافؤ. ورواته ثقات، تفضل. ولا يمكن ترجيح بعضهم على بعض، ولا يمكن ترجيح بعضهم على بعض. الدارقطني حكم عليه بالاضطراب، لكن الكلام الآخر يستفاد من كلام الدارقطني، واضح؟ هذا مضطرب في السند. الاضطراب هنا وقع في ماذا؟ في السند، متصل، مرسل، مسند أبي بكر، عائشة، سعد، هذا كله اضطراب. اضطراب في المتن، مثال اضطراب في المتن ما رواه الترمذي. انتهينا من المثال الأول، حديث شيبتني هود وأخواتها، شيبتني هود وأخواتها. الأمثلة يا إخوة المراد بها التقريب، ليس الحكم النهائي على الحديث. بعضهم سيأتي بعدين يقول هذا الحديث وجدته في الكتاب الفلاني أو حسنه بعض أهل العلم. الأمثلة أولا للتقريب وليس حكما نهائيا، هذا أولا. ثانيا، حكم عالم بالصحة يخالف حكم عالم آخر بالاضطراب، هذا لا يمنع أن يكون الراجح مثلا عند الممثل قول من حكم عليه بالضعف، أو قول من حكم عليه بالحكم الآخر الذي يخالف حكم العالم الفلاني. مثال المضطرب في المتن ما رواه الترمذي عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي. يا إخوة حتى في كتابة الأسماء تضبطون كيف ينطق اسم الراوي. يعني سمعتم بعضهم يقول شريك، يعني رجل يلقي محاضرة يقول شريك، شريك، واضح؟ عن شريك عن الشعبي، أو عن أبي حمزة عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس، عن فاطمة بنت قيس قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة، قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة. رواه الترمذي من طريق شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال إن في المال لحقا سوى الزكاة، إن في المال لحقا سوى الزكاة. كتبتم إن في المال لحق سوى الزكاة. طيب، ورواه ابن ماجه من هذا الوجه، من نفس الوجه الذي رواه الترمذي، بلفظ ليس في المال حق سوى الزكاة. يخالف الأول أو لا؟ يعني الأول أن المال فيه حقوق كثيرة منها الزكاة، والثاني ليس في المال إلا حق واحد وهو الزكاة، يخالفه؟ ورواه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ ليس في المال حق سوى الزكاة. قال الحافظ العراقي فهذا مضطرب لا يحتمل التأويل، فهذا مضطرب لا يحتمل التأويل، واضح؟ فهذا مضطرب لا يحتمل التأويل. وأيضا هناك أمثلة للمضطرب في السند والمتن، لعل هذا نتركه لأن هذا سيطول بنا. حكم المضطرب، حكم المضطرب ضعيف، حكم المضطرب ضعيف، يصلح في الشواهد؟ ها؟ يصلح ولا يصلح؟ طيب اضطرابي، لكن لماذا هو هذا المضطرب لا يستشهد بها؟ تفضل. لأن نحن قلنا مضطرب تساوت الطرق، فكيف يستشهد به؟ معناه وجد الطريق ترجح أحد الوجوه، وإذا وجد الطريق ترجح أحد الوجوه خرج عن كونه مضطربا، خرج عن كونه مضطربا. المضطرب ضعيف للدلالة على عدم ضبط الراوي للحديث. لو قال قائل لماذا المضطرب ضعيف، هذا غير السؤال الذي سألته قبل. لماذا المضطرب ضعيف؟ لأنه يدل على عدم ضبط الراوي، يعني مرة يروي بهذا الوجه ومرة يروي بهذا الوجه، دل على أنه لم يضبط هذا الحديث. ومن شروط قبول الحديث ضبط الراوي، من شروط قبول الحديث أو من شروط القبول ضبط الراوي. مظانه كتب العلل، كتب العلل. وهناك كتاب للحافظ ابن حجر المقترب في بيان المضطرب، المقترب في بيان المضطرب، النوع العشرون المعل ألف لام ميم عين لام المعل، هذه اللغة الأشهر، وفي لغة وهي صحيحة المعلل بالتفكيك، المعلل، واضح؟ المعل أو المعلل لغة هو الشيء الذي أصابته العلة والمرض والآفة، هو الشيء الذي أصابته، هو الشيء الذي أصابته المعل، هو الشيء الذي أصابته العلة والمرض والآفة، هو الشيء الذي أصابته العلة والمرض والآفة. قال فلان عليل مريض، يعني فيه آفة. واصطلاحا هو الحديث الذي اطلع فيه على علة، هو الحديث الذي اطلع فيه على علة قادحة مع أن الظاهر السلام منه، هو الحديث الذي اطلع فيه على علة قادحة مع أن الظاهر السلام منه، هو الحديث الذي اطلع فيه على علة قادحة مع أن الظاهر السلام منه. كتبتم؟ طيب مثاله يعني شرح التعريف أولا، يعني حديث إذا نظر إليه المبتدئ يقول هذا توفرت فيه شروط القبول، متصل، نقل عدل، ضابط، غالبا يقول هذا صحيح. لكن عند البحث والنظر تبين فيه علة خفية لا يطلع عليها إلا بالبحث أو من كان عنده علم بهذا العلم وهو علم العلل. مثاله ما رواه الترمذي عن قتيبة ابن سعيد، ما رواه قتيبة ابن سعيد، ما اسم قتيبة؟ قال أن اسمه يحيى أبو رجاء البغلاني، قتيبة بن سعيد. قال من طريق قتيبة قال حدثنا أبو عبد السلام ابن حرب الملائي، حدثنا أبو عبد السلام ابن حرب الملائي عن الأعمش عن أنس، ما رواه الترمذي عن قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عبد السلام ابن حرب الملائي عن الأعمش عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة قضاء الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام، قتيبة بن سعيد اكتب، لا تكتب من جارك، اسمع، قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عبد السلام ابن حرب الملائي عن الأعمش عن أنس قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال عن قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عبد السلام ابن حرب الملائي عن من؟ الأعمش عن أنس قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. ظاهره الصح، لكن فيها علة لا يقف عليها إلا جهابذة أهل العلم من الحفاظ. هذا إسناد ظاهره الصحة، هذا إسناد ظاهره الصحة، رجاله ثقات، إلا أن الأعمش لم يسمعه من أنس، إلا أن الأعمش لم يسمع من أنس، إلا أن الأعمش لم يسمع من أنس. يعني اختل فيه شرط من شروط القبول أو لا؟ ما هو؟ الاتصال. قال علي بن المديني، قال علي بن المديني: الأعمش لم يسمع من أنس، وإنما رآه بمكة يصلي خلف المقام. تأمل دقة أهل الحديث، لقيه ولم يسمع منه، عاصره ولم يلقه، سمع منه ما لم يسمعه منه، روى عنه، يعني سمع منه بالجملة وروى عنه ما لم يسمعه منه. دقة أو لا؟ دقة متناهية. يقول لك: فلان لقي فلان لكن لم يسمع منه، فلان سمع من فلان لكن هذا الحديث ما سمعه. كيف ما سمعه؟ قال: لأن هذا الحديث حدث به ببغداد سنة كذا، وإنما نزل هذا الراوي بغداد سنة كذا وكذا. يذكرون بالسنة، متى ولد، متى توفي، متى رحل، متى طلب العلم، متى كتب، مع من سمع، كم سمع، كم أخطأ في حديث، كم أصاب في حديث، كله يعرفونه. إذن هذا حديث معل، لأن الأعمش وهو سليمان بن مهران لم يسمع من أنس. كيف تعرف العلة؟ كيف تعرف العلة؟ الأولى بتنصيص الحفاظ، أن يقول حافظ من الحفاظ من أهل العلل والمعرفة، مثل القطان، مثل شعبة، مثل ابن مهدي، مثل تلاميذهم كالإمام أحمد، علي بن المديني، ابن أبي شيبة، الفلاس، ابن معين، الطبقة التي تليها البخاري وابن وارى والذهلي، وبعدهم مسلم، أبو حاتم، أبو زرعة، الدارقطني، ابن خزيمة، وهؤلاء الأئمة، أبو داود، الترمذي، حفاظ. ينص حافظ من الحفاظ على علة. الثاني بجمع الطرق، الثاني بجمع الطرق، يروى عن علي بن المديني وهو مشهور: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. مظانه كتب العلل، مظانه كتب العلل، مثل علل أبي حاتم، مثل علل الإمام أحمد، مثل علل الخلال، مثل علل الدارقطني، مظانه كتب العلل، مثل علل ابن أبي حاتم، مثل علل الإمام أحمد، مثل علل الدارقطني، وأيضا كتب التخاريج، كتب التخاريج مثل التلخيص الحبير، مثل نصب الراية، مثل كتب الشيخ الألباني الصحيحة والضعيفة والإرواء. شيخنا له كتاب اسمه أحاديث معلة ظاهرها الصحة من هذا الباب، أحاديث معلة مجلد ظاهرها الصحة، أحاديث معلة ظاهرها الصحة. هذا المبحث في العلة الخفية القادحة. هناك علة ظاهرة مثل ضعف الراوي، كون الحديث مرسل، مثل كون الراوي كذاب، هذه علة لكن خفية؟ لا، ظاهر. هناك علة خفية لكن غير قادحة، مثل إبدال ثقة بثقة، واضح؟ إبدال ثقة بثقة، يعني الحديث حيثما دار دار على ثقة لا يضر، واضح يا إخوة؟ طيب، النوع 21 المدرج. المدرج لغة اسم مفعول، لغة اسم مفعول، لغة اسم مفعول، وهو الطي واللف، وهو الطي واللف. طي رد بعض الشيء إلى بعض، قريب منه اللف، وإدخال الشيء في الشيء، وإدخال الشيء في الشيء، هو الطي واللف وإدخال الشيء في الشيء. كتبتم اصطلاحا أن يقع في السند أو في المتن ما ليس منه، أن يقع في السند أو في المتن ما ليس منه، يعني دخل خطأ، واضح؟ أن يقع في السند أو في المتن ما ليس منه. يتبين من التعريف، يتبين من التعريف أنه ينقسم إلى قسمين، يتبين من التعريف أنه ينقسم إلى قسمين. الأول مدرج السندي، الأول مدرج السندي، وله عدة صور نذكر ما يتبين به المقصود. الأول أن يذكر المحدث سندا، أن يذكر المحدث سندا ثم يعرض له عارض، أن يذكر المحدث سندا ثم يعرض له عارض فيقول كلاما فيظن السامع أن هذا الكلام لذلك السند. نضرب مثالا أو نكمل ما أبقى أملينا. أن يذكر المحدث سندا فيعرض له كلام فيتكلم، فيعرض له شيء فيتكلم، فيظن أن ذلك الكلام لهذا السند. يعني كان بعض المحدثين يحدث يقول حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، وهو جالس في المجلس دخل رجل اسمه ثابت بن موسى المسجد، وكان زاهدا، كان زاهدا، فأراد هذا المحدث أن يداعبه فأقال: من طالت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. طلاب يكتبون، كتبوا، يعني لما ذكر السند إيش هو المتن؟ هو المتن آخر، لكن المحدث قال: من طالت صلاته بالليل، قالوا: من طالت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، ظنوا أن هذا متن السند الذي أملاه، وهو إنما أراد أن يداعب ثابت بن موسى، واضح؟ هو أن يذكر المحدث سندا فيعرض له كلام فيظن أن ذلك الكلام متن ذلك السند. هذا مثل به في المدرج، وإن كان بعضهم ذكره في الموضوع، مثل به في المدرج. مثال آخر: أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، أن يكون عند الراوي، أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين. معروف المتن؟ عرفنا المتن قبل حكاية طريق السند. حكاية المتن هو ما ينتهي إليه السند، ما ينتهي إليه السند هو أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، واضح؟ بإسنادين مختلفين، فيرويهما عنه راو مقتصرا على سند واحد، يعني يروي المتنين جميعا بإسناد واحد، يعني أدخل بعضها في بعض، أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما عنه راو مقتصرا على أحد الإسنادين. مثاله ما رواه سعيد بن أبي مريم، ما رواه سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس، ما رواه سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. الحديث سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. هكذا قوله ولا تنافسوا أدرجه ابن أبي مريم من متن حديث آخر، قوله ولا تنافسوا أدرجه ابن أبي مريم من متن حديث آخر بإسناد آخر، فقد رواه مالك يعني لفظة ولا تنافسوا عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، مختلف السند بالكلية، الأول مالك عن الزهري عن أنس، والثاني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، فقد رواه مالك عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا. اختلف يعني أتى لكلمة تنافس وضعها هناك. رواه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا. إذن تنافسوا التي وضعها سعيد بن مريم في المتن الأول هي مروية بإسناد آخر، الإسناد الأول مالك عمن؟ عن الزهري عن أنس، والثاني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، مختلف أو لا؟ مختلف. مثال المدرج في المتن، مثال المدرج في المتن وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مدرج في أول المتن، مدرج في أول المتن، مدرج في أول المتن. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. أسبغ، قال أبو هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. قال أبو هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث بهذا السياق كله إيش؟ مرفوع، كله مرفوع. رواه البخاري من وجه آخر، رواه البخاري عن آدم وهو ابن أبي إياس العسقلاني عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رواه البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم قال ويل للأعقاب من النار. ماذا نستفيد على أن أسبغ الوضوء ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، إنما هي من كلام أبي هريرة؟ إذن اللفظ الأول ماذا يسمى؟ مدرج. مدرج في أي موطن؟ في المتن، من أي في أي مكان؟ أوله. واضح أو نعيد؟ واضح. طيب الثاني مدرج في وسطه، مدرج في وسطه. مثاله ما جاء في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث الليالي ذوات العدد، والتحنث هو التعبد. الحديث بتمامه كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحنث في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد. الليالي ذوات العدد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحنث في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد. قوله هنا التحنث هو التعبد ظاهره أنه من كلام عائشة، وفي الحقيقة هو من كلام الزهري. فسر التحنث بالتعبد، فهذا يسمى مدرج في المتن. هذا يسمى مدرج، أعيد، في المتن. طيب أعطيكم مثال آخر. حديث بسرة بنت صفوان في مس الذكر رواه من طريقها عروة قال عليه الصلاة والسلام من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. هذه الزيادة أنثيه ورفغيه من كلام عروة، استنبطه من الحديث، فظنه بعض الرواة أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مدرج في أثنائه. أعيد، حديث عروة عن بسرة بنت صفوان قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ، فليتوضأ. رفغيه أو أنثيه ليست من المرفوع بل هي من كلام عروة. ومثال للمدرج في آخر المتن، المدرج في آخر المتن وهو الغالب. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك أجران، للعبد المملوك أجران، للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله، لولا الجهاد في سبيل الله، لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي، وبر أمي لأحببت أن أكون عبدا مملوكا، لأحببت أن أكون عبدا مملوكا. الأخيرة ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والذي نفسي بيدي إلى آخره ليس هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام بل هو من كلام أبي هريرة. الدليل على هذا قالوا أولا النبي عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق وأفضل الخلق، لا يتمنى أن يكون عبدا مملوكا. الثانية أن أمه قد ماتت عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، فتعين أن هذا ليس من كلامه عليه الصلاة والسلام. كيف يعرف المقلوب أي المدرج؟ كيف يعرف المدرج؟ كيف يعرف المدرج؟ الأول جمع الطرق، الثاني مجيئه منفصلا في طريق أخرى مثل حديث أبي هريرة أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم قال ويل للعقاب من النار، ومثل حديث قلت أنا كلمة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة، مجيئه من طريق أخرى منفصلا. الثالثة استحالة إضافته إلى النبي عليه الصلاة والسلام كالمثال الأخير، استحالة إضافته إلى النبي عليه الصلاة والسلام كالمثال الأخير. الرابع تنصيص الراوي نفسه، تنصيص الراوي هو ينص كما قال أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم أو قلت أنا كذا وكذا. الخامس تنصيص الأئمة، الخامس تنصيص الأئمة، تنصيص الراوي نفسه، تنصيص الراوي نفسه، والخامس تنصيص الأئمة. مظانه، مظانه كتب العلل، هذا يدلك على أهمية كتب العلل، كتب العلل. وهناك كتاب خاص اسمه الفصل للوصل المدرج في النقل، الفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب البغدادي مطبوع في مجلدين، الفصل للوصل المدرج في النقل. حكمه، حكم المدرج، تعمد الإدراج حرام بل هو موضوع، من تعمد أن ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهذا حرام عليه وهو كذاب. وأما إذا كان نشأ عن خطأ فالخطأ مغفور إلا أن يكثر منه فيحكم عليه بحسب كثرته. وإذا كان لتفسير غامض فقد فعله جمع من الأئمة، والأولى الإتيان بما يدل على المقصود، كان يقول يعني مثلا، واضح؟ أو قال فلان كذا. نعم. حكمه إذا كان عن عمد فحرام وهو كذاب وهو من قبيل الموضوع الذي سيأتي، وإذا كان عن خطأ فالخطأ مغفور إلا إذا كثر خطأه فيحكم عليه بحسب كثرته. وإذا كان لتفسير غامض فقد فعله الأئمة، إلا أنه ينبغي أن يأتي بما يدل على المقصود كقوله يعني أو أراد أو قلت كذا وكذا. واضح؟ أو نعيد. النوع الثاني والعشرين، وهذا آخر نوع سنأخذه الآن، الموضوع. طيب الموضوع، النوع الثاني والعشرين، الموضوع لغة اسم مفعول من وضع الشيء يضعه وضعا، اسم مفعول من وضع الشيء وضعه وضعا أي حطه وأسقطه، أي حطه وأسقطه. اصطلاحا من وضع الشيء يحطه حطا أي إذا وضعه وأسقطه، اصطلاحا هو المختلق المصنوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره، هو المختلق المصنوع المكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره، هو المختلق المصنوع صنعه الكذاب من عند نفسه، الموضوع المكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره. أسباب الكذب، أسباب الوضع الزندقة، الزنديق يريد أن يشكك في الدين، الزندقة أن يكون واضعه زنديقا، أن يكون الواضع زنديقا. مثاله عبد الكريم ابن أبي العوجاء، أعوج هذا، عبد الكريم ابن أبي العوجاء أمر الخليفة بضرب عنقه لأنه كان زنديقا، فقال قد وضعت فيكم 4000 حديث، دعوني حتى أبينها، أحلل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال. تحليل الحرام وتحريم الحلال زندقة، فعل هذا ليطعن في دين الناس. قال تعيش لها الجهابدة أبو إسحاق الفزاري وابن المبارك ينتخلونها نخلا. إذن السبب الأول قد يكون زندقة. السبب الثاني الانتصار للمذاهب أو الطرائق أو نحوها. قال عبد الله بن يزيد المقري، قال عبد الله بن يزيد المقري: إن رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته، إن رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته فجعل يقول إن رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته فجعل يقول انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه، انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه، فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا، فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا. إن رجلا من أهل البدع تاب عن بدعة من بدعته أو رجع عن بدعته جعل يقول انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه، فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا. ومن ذلك الخطابية، فرقة من فرق أهل البدع والضلال، كانوا يكذبون لنصرة مذاهبهم. وبعض المتعصب للمذاهب أيضا، رجل حنفي جاء له فقيل له ألم ترى إلى مذهب الشافعي قد انتشر وترك كثير من الناس مذهب أبي حنيفة؟ قال ما عليكم، الحل عندي. ماذا عندك؟ قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي عليه الصلاة والسلام قال سراج أمتي أبو حنيفة، ويخرج في آخرها أو في هذه الأمة رجل أشد على أمتي ابن إبليس يقال له محمد ابن إدريس. من محمد ابن إدريس؟ الشافعي. وآخر جاءه ابنه يبكي قال مالك؟ قال ضربني معلمي، قال لأخزينه. حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال معلموا صبيانكم شراركم، أشدهم غلظة على اليتيم وأقلهم رحمة على المسكين. مباشرة أضع حديث انتصار، وذاك انتصر للهريسة، كان يبيع الهريسة. الهريسة تعرفون ما هي؟ حلوى، نوع من أنواع الحلوى، الآن يسمونها حلوى، ما أدري أنا رأيتها في اليمن غير البسبوس، ما أدري عمانية. أنت عماني؟ أنا رأيتها في اليمن قريبا مما يسمى عندنا بالحلقوم. طيب، فقال جاء وضع حديثا في الهريسة، وذاك وضع حديثا في البطيخ، وهذا وضع حديثا في العدس، والعدس قدس على لسان 70 نبيا، لا تأكل البطيخ حتى تذبحوه. ذكر ابن القيم في المنار المنيف أحاديث تقشعر لها الأبدان من هذا، انتصار أو نحو ذلك. القسم الثالث منهم، القسم الثالث منهم الذين يضعون تكسبا، يعني لأجل أن يحصلوا على المال، الذين يضعون الحديث تكسبا. قال ابن حبان دخلت مسجدا فلما انتهت الصلاة قام شاب فقال حدثنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد عن شعبة عن قتادة عن أنس، ما شاء الله محدث. قام الشاب بعد الصلاة فقال حدثنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد عن شعبة عن قتادة عن أنس ثم ذكر حديثه. فقلت له تعال، لقيت أبا خليفة؟ قال لا. قال كيف تحدث عنه ولم تلقه؟ فقال إن المناقشة معنا ليست من المروءة، إن المناقشة معنا ليست من المروءة. أنا أحفظ هذا الإسناد، وكل كلما سمعت حديث وضعت عليه. أنا أحفظ هذا الإسناد وكلما سمعت حديثا وضعت عليه، يعني أن هذا الإسناد عنده محفوظ ولم يسمعه، لكن كلما سمع حديث أحد يحدث به وضع ذاك المتن لهذا السند ويحدث به. وكتلك القصة، هي قصة ضعيفة، صلى الإمام أحمد بن معين في مسجد، فقام رجل فقال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وذكر حديثا، وحدث بحديث آخر، حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ذكر عدة أحاديث، وأحمد ويحيى موجودان. فلما انتهى ناداه يحيى بن معين، جاء يجري يظن أنه سيعطيه مال. قال تعرف من هذا ومن أنا؟ قال لا. قال هذا أحمد بن حنبل وأنا يحيى بن معين، أنا ما حدثناك بهذا. قال كنت أسمع أن يحيى بن معين أحمق، ما علمت أنه أحمق إلا الساعة. قال كيف؟ قال قد حدثت عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين 20 واحد، كلهم اسمهم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ما في السوق إلا مرزوق يحيى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين كثير. قال فوضع أحمد بن حنبل يده أو كمه في فمه وجعل يضحك، وقام كالمستسخر بهما. لكن الحديث القصة فيها ضعف. طيب القسم الرابع من الوضاعين، وهذا من أعجبهم وأخطرهم، من يضعه ابتغاء الأجر، يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام الأجر والثواب، يضعونه حسبة، يحتسبون الأجر عند الله. ما أكثر من الإنترنت يدخل يخرج في تسجيل يذكر حديث لا تجد له أصلاً، وبل تظهر عليه علامات الوضع والكذب، ما أكثرهم. لا تصدق كل من يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. كان أهل الحديث يقولون الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لما قيل له حدث لنا ولو بدون إسناد، قال أريد تريد أن تصعد الجدار بدون سلم؟ ما يمكن. سموا لنا رجالكم. نعم. طيب الذين يضعون الحديث حسبة وابتغاء الأجر، وهؤلاء جماعة من الزهاد الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هناك حديث في فضائل السور، حديث في فضائل السور، كل صورة لها فضل، كل صورة لها فضل. هناك رجل يقال له أبو عصمة نوح ابن نوح الجامع، نوح الجامع، ظهر نوح أبي مريم، نوح الجامع. قالوا هذا جامع كل شيء إلا شيء واحد فقط، الصدق. كل شيء عنده، علم التفسير، علم الحديث، علم الفقه، علم الشعر، علم كل شيء عنده إلا الصدق ما عنده. قالوا له هذه الأحاديث في فضائل السور منين جاءت بها؟ قال وضعتها أرغب فيها الناس، أرغب فيها الناس في القرآن. وميسرة ابن عبد ربه، وهو كذاب أيضا، ميسرة ابن عبد ربه كذاب، قالوا له هذه الأحاديث في فضائل السور من أين جئت بها؟ قال وضعتها حين أن رأيت الناس يشتغلون بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق، فوضع لهم أحاديث يرغب الناس في تلاوة القرآن. هذا كذاب أو لا؟ كذاب، هذا كذاب. ولهذا هؤلاء أخطر من الأولين، لأن الأول زنديق ظاهر، لكن هذا قد يكون خطيب فوق المنبر ويذكر أحاديث، حتى أن بعضهم كأنه يجمع أحاديثه من السلسلة الضعيفة أو من الموضوعات لابن الجوزي أو من العلم المتناهية له. الأحاديث يأتي بها ولا يسندها، ولا يذكر درجتها، ويذكرها بصيغة الجزم ويشرحها ويستنبط منها الأحكام، وربما يبكي. حديث موضوع، لا يصح. ها نعم، يعني قلها حديث موضوع. قالوا واحد كان كل ما جاء يخطب في خطبة، جاءه بعد الصلاة واحد لعله عنده علم بعلم حديث، قال هذا حديث ضعيف. كل ما جاء يوم الأيام خطب خطبة، قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أسأل الله أن يكون صحيحا، كثروا عليه. طيب، القسم الخامس التزلف. تزلف لأصحاب المناصب ونحو ذلك. دخل غياث ابن إبراهيم النخعي على المهدي، وكان المهدي يحب الحمام ويلعب به، كان بين يديه حمام. دخل غياث ابن إبراهيم النخعي على المهدي وهو يلعب بحمام، فقيل له حدث أمير المؤمنين. فقال حدثنا فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. إلى هنا صحيح. أو جناح، زاد أو جناح، كان يبرر اللعب لأمير المؤمنين، فأعطاه 10,000. فلما خرج قال أشهد أن قفاك قفا كذاب. عارف، حتى يعني أمير المؤمنين محدث يعرف، أشهد أن قفاك قفا كذاب. وقام وترك الحمام. في رواية أنه ذبح الحمام وقال أنا الذي اضطررته للكذب. حكم الموضوع، لا تجوز روايته إلا على سبيل البيان والقدح فيه. لا تجوز روايته إلا على سبيل البيان والقدح فيه. وروايته من غير بيان حرام، للنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من حدث عني بحديث يرى يظنه أنه كذب فهو أحد الكذابين أو الكذابين على اختلاف في ضبطه. فلا يجوز رواية الحديث الموضوع إلا على سبيل البيان والقدح فيه بما يفهم الناس. لأنك لو قلت هذا حديث الموضوع، وإيش درى ذاك الشيبة أو ذاك الرجل أن الموضوع بمعنى المكذوب؟ قد يقول الموضوع نعم جمع مواضيع، المواضيع التي هي موضوعات بمعنى مسائل، ما يدري. إذا كان بعض الناس يظن كتاب ابن الجوزي الموضوعات أي موضوعات بمعنى المسائل، هذا إذا كان لا يعرف معنى الموضوع. وهذا ذكره السخاوي عن العراقي، والعجيب أنه لا يعرف معنى الموضوع. فإذا لابد من البيان الذي يؤدي الغرض. مظانه نختم بهذا هنا في هذا المجلس، مظانه الموضوعات لابن الجوزي، اللآلئ الموضوعة للسيوطي، والسيوطي حاطب ليل. السيوطي حاطب ليل، تعرفون معنى حاطب ليل؟ الذي يحطب بالليل، يحطب الحطب، وربما يضع معها الخشب، وربما يضع معها الحديد لا يرى شيئا، وربما يضع معها حية تلدغه. حاطب ليل بمعنى يحطب ما ينفعه وما يضره، يجمع ما ينفعه وما يضره. السيوطي حاطب ليل بمعنى أنه التقرير النظري جيد والعملي تحت الضعيف، يجمع الأحاديث الضعيفة والموضوعة وغيرها. ولهذا ينتبه من كتب السيوطي مثل الجامع ومثل الحاوي ومثل الدر المنثور وغيرها، لا ليس فيها أحاديث تفسير جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. طيب، الآلة المصنوعة للسيوطي والذيل عليها للسيوطي، وأيضا كتاب ملا علي القاري المصنوع في معرفة الحديث الموضوع. ومن أنفع الكتب